أستاذكم الله فضيلة الشيخ، إن حاجة طالب العلم إلى تعلم الآداب الشرعية معلومة، فحبذا لو تفضلتم بوصية لما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من التواضع ولين الجانب أستاذكم الله. التواضع خلق الحميد، الله تعالى إذا أراد أن يرحب عبده سلب من قلبه الكبر، سلب من قلبه القسوة، وجعل قلبه رحيما منكسرا، يلطف الله عز وجل به بهذه الرحمة في دينه ودنياه وآخرته. فما دخلت الرحمة ولا سكنت في قلب عبد إلا ظهرت آثارها على جوارحه، ومن ذلك هذا الخلق العظيم وهو خلق التواضع. أوحى الله به إلى نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فقال كما ثبت عنه في الحديث الصحيح: لقد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يعلو أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والتواضع خلق الأنبياء وشأن عباد الله الصالحين الأتقياء، ألبسهم الله لباس التواضع، فعظم بهذا التواضع خير العبد وعظمت منزلته وعلى درجته. فإن الناس يظنون أن المتواضع ذليل، وأنك إذا تواضعت للناس أنهم يهينوك ويذلوك، فكذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد، وقال كما ثبت عنه في الصحيح: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. الله يرفع قدر العبد في دينه ودنياه وآخرته بالتواضع. وإذا عظم خير الإنسان وأراد الله أن يبارك له في هذا الخير رزقه التواضع. إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. وأحق الناس بالتواضع العلماء وأهل العلم وحملة كتاب الله عز وجل من حفاظه، وطلاب العلم الذين يرجى منهم الخير من إمامة الأمة ودلالة الناس على الله عز وجل، فهم خليقون بالآداب كلها. وينبغي أن تنظر الناس إلى الإسلام من خلال شمائلهم العطرة وأدابهم الكريمة التي تهدي إلى السنة ويحيا بها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم أن يستعين بالله عز وجل في خلق التواضع، فإن التواضع لا ينال بالتشهي ولا بالتمني، ولكنه منحة ربانية وعطية رحمانية يؤتيها الله من يشاء، وهي فضله الذي اختص به من يشاء ممن أراد أن يعزه في الدنيا والآخرة. فأكثر من دعاء الله أن يرزقك التواضع، وأن يسلب من قلبك الكبر، وأن لا يجعلك مغرورا بنفسك. فإن الله تعالى إذا أراد أن يشقي عبده غره بما عنده من العلم، فأصبح يتطاول على عباد الله ويحتقر أولياء الله، ولربما تطاول على أهل العلم وظن أن إتقانه لهذه المسألة أو أن علمه بهذا الحديث وإدراكه لأمر فيه أكثر من العالم أو أكثر من ذلك الشيخ أو من هذا الكاتب أو من هذا الشارح أن هذا يوجب علو قدره، فلا والله، إذا ظن ذلك فقد هلك، ولا شك أنه سيستدرجه الله من حيث لا يحتسب. فمن احتقر العلماء فإنه سيأتي عليه وقت لا يبالي بعلمهم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ظن أن علمه كثير فإن الله يؤذنه بالنقص وينحق البركة من علمه. ينبغي دائما لطالب العلم أن يتواضع، خاصة لسلف الأمة والأئمة المتقدمين، وأن لا يحتقر شروحهم للأحاديث، وأن لا يحتقر علمهم، بل عليه أن يعظم هذا منهم. وكم من كلمة قليلة علم الله صدق صاحبها فصارت كبيرة كثيرة بإخلاصه وصدقه وعلمه بالله جل جلاله. فالمتكلمون كثير والكاتبون كثير، ولكن قليل من أخلص لله، وقليل من شكر الله قوله وشكر عمله. نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم ويجعلنا وإياكم منهم، وهو أرحم الراحمين. خلق التواضع خليق بطلاب العلم، خاصة في مجالس العلم وخاصة مع بعضهم، فلا يتعالى طالب العلم المتقدم على الحديث، ولا يحاول أن يتعالى بكلامه، ولا يتعالى بأفعاله، لأن التواضع يكون في الأقوال ويكون في الأفعال. وينبغي على طلاب العلم المتقدمين أن يعطفوا على إخوانهم المتأخرين وحديث عهد بالطلب، وأن يتواضعوا لهم ويكونوا قريبين منهم، أن تنشر بينهم المحبة والألفة، لأن الله جمع بين العلم، جمع بين أهل العلم بهذا العلم، وجعله رحما بين أهله، إذا انتشرت هذه الأخلاق الكريمة بين طلاب العلم أحبهم الله، وهذا هو الواجب والمنبغي. والله إن التواضع ينبغي أن يكون بين عامة المسلمين فضلا عن طلاب العلم، فلا تزدري أحدا، فإن الله سبحانه هو المطلع على القلوب. قالوا يا رسول الله من خير الناس؟ قال أتقاهم لله والتقوى في القلوب، فلعلك أن ترى طويل بعلم قد آذن الله عز وجل له بالفتح، ولربما يأتي يومه إمام من أئمة المسلمين. هذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء، فإياك أن تحتقر أحدا أو تزدريه، وهذه وصية لكل طالب علم، وعليه أن يتواضع للحق وأن يتواضع للسنة. ذكروا عن بعض أهل العلم رحمهم الله أنه جلس ذات يوم في مجلسه، فجاءه أحد الطلاب من طلابه وكان نابغا في اللغة، فسئل الشيخ عن مسألة في اللغة، فجاء بزبدة القول وخلاصته، وحينئذ إذا قام ذلك الطالب وكلم الشيخ فيما بينه وبينه أن هذه المسألة فيها خلاف بين أئمة اللغة وأن الصحيح كذا، وذكر له المسألة، فقال له من دلك على هذا؟ قال إني قد كتبت فيها، وكان عالما في اللغة، فقال علي بما كتبت، يعني أعطي من الكتاب أو الرسالة التي ألفتها في هذه المسألة. فجاءه طبعا ألف رسالة بعد تفوق ونبوغ، وليس كزماننا هذا، كلما جلس طالب العلم في مجلس ذهب إلى المغني والمجموعة أخذ يسطر الأقوال لكي يستدرك الأشياء، لا، هذا لا نعرفه، ولا كنا نفعل هذا ولا نعرفه، والحمد لله لم نرى في طلاب العلم من طلابنا ولا نزكيهم الله الحمد لله هذه الصفة، لأن هذه الكتب الطويلة والتحرير المسائل ليس لكل أحد. فأنا أذكر هذه القصة حتى لا يظن البعض أنه كلما جاء في مسألة قدح له في أظن ذهب يبحثها وجاء ببحثها، لا، إنما كان هذا الرجل متقنا للغة مبرزا فيها، وجاء يطلب علم الفقه عند هذا العالم، وهو إمام من كان من الري، أحد علماء الري بخراسان، كانت له مكانة في علم الفقه، فجاء يطلب عنده علم الفقه وهو نابغة في اللغة. لما ذكر المسألة ذكر له زبدة القول، ذكر له أن فيها خلافا، ثم جاءه برسالته، فلما جاءه بالرسالة نظر فيها ذلك العالم فوجد أن طالبه يتقن هذا العلم، وما كان يظن أنه بهذه المثابة من العلم. فلما تصفح الورقة الأولى وقلب الورقة الثانية فأدرك أنه أمام من يحسن هذا العلم والفن، نزل عن كرسيه وأقسم على الطالب أن يجلس مكانه، ثم جلس يقرأ عليه الرسالة حتى أتمها، وكاد الطالب أن يذوب خجلا من كونه يجلس، لأنه كان كبير السن وله مكانته وجلالته، لكنه تواضع للعلم ونزل للعلم. وهذا شأن العلماء الأتقياء الصالحين الأوفياء، أنهم يتواضعون ولا يتكبرون ويتعالون. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا هذا الخلق لوجهه الكريم، وأن يجعله موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.